لا، إنما المقصود ما هو معروف من يعني فعله مع يعني باتصال بين الرجال والنساء، يعني نكاحهن، يعني نكاحهن أو وطؤهن. فتقدير فعل لا بد هنا من تقدير لفظ يصح به الكلام عقلا. فقول حرمت كذا أو حرم هذا الجدار أو حرم هذا الشيء، يعني عينه لذاته هو لا يتعلق به تحليله، هكذا قال كثير من العلم. وإنما التحرير والتحليل والتحريم متعلق بالفعل الذي يصدر أو نحو ذلك الشيء. فيقول لابد من إضمار شيء ليصدق به الكلام، يصح به الكلام عقلا. ومثله بقول حرمت عليكم أمهاتكم في إضمار الوقت، واسأل القرية في إضمار الأهل، يعني أهل القرية. المسألة في يعني فيها كلام لأهل العلم في مسألة المجاز ومجاز الإضمار في قصة يوسف، وأمثلة كثيرة في هذا. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة، أسأل العيرة أيضا التي أقبلنا فيها. اسأل القرية، القرية في الاصطلاح في عرف الناس هي القرية أو المدينة. في عرف الناس هي إيش؟ مجموعة المباني التي يسكنها الناس، إما من مدن أو حجر أو وبر. وعندما يقول اسأل القرية، يقول جمهور الأصوليين، جمهور أهل اللغة، جمهور العلماء يقولون هذا الكلام فيه إضمار، فيه إضمار. وحتى الذين ينفون المجاز يقولون فيه إضمار، وهذا الإضمار يعني هذا أسلوب من أساليب العربية صحيح، فلا نقول مجاز، إننا الجميع متفقون على أنه لا بد من إضمار. إضمار هذا إضمار شيء يصح به الكلام عقلا. فعندما يقول اسأل القرية